قد أشرنا إلى الشروط، وإذا أردتم أن تحضروا الشروط الجمع حافظ الحكم في كتاب المعالم الثقول من الجزء الأول نظما لكم أن تحضروا، وإن كان في بعضها تكرار وتداخل بين هذه الشروط لكنها شروط عظيمة وهي التي تكلمت عنها. وتبين لك خطأ المغرورين. المغرورون ماذا يقولون؟ الذين يغترون بما يحسبون انه علم، وعلم الكلام. المتكلمون المغرورون الذين يفسرون لا اله الا الله لتوحيد الربوبيه، لا اله الا الله معناها لا خالق الا الله ولا رازق الا الله ولا مدبر الا الله. وهذا خطا في تفسير كلمه التوحيد. تفسير لتوحيد العباده بتوحيد الربوبيه، توحيد الربوبيه الذي لم يكن يوما ما محل خلاف او نزاع بين الرسل واتباعه وبين المسلمين الى اليوم، الا ما تجدد اخيرا من المعتدين الشيوعيين الذين ينكرون او يتظاهرون بانكار وجود الله تعالى لحاجه في انفسهم وهم يعلمون انها سياسه فاشله. السماوات التي هي بناء، إن تجد هذه النقطة في كل مناسبة يجب أن نمثل. السماء